بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد على آله وأصحابه وموالاه، ثم أما بعد، نلتقي في هذه الحلقة، الحلقة السادسة من تاريخ الفقه الإسلامي لطلاب وطالبات المستوى الثاني كلية الشريعة في مادة تاريخ الفقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا اللقاء كما في غيره وما بعده من اللقاءات ما يفيد وينفع ويعود على أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات وغيرهم بالخير والفائدة والنفع، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها فهو خير من زكاها إنه وليها ومولاها. أخواني وأخواتي، كما تعلمون كما تعلمن، كنا تحدثنا في الحلقة الماضية كما التي قبلها عن مصادر الفقه الإسلامي، وكان المصدر الأول تحدثنا عنه القرآن الكريم، والثاني السنة النبوية، والثالث الإجماع، وها نحن نختم بالمصدر الرابع الذي هو القياس، لأن مصادر الفقه الإسلامي تتمثل بالكتاب والسنة، وهذه المصادر الأصلية طبعا، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فما هو القياس؟ القياس هو حمل فرع على أصل في حكم جامع بينهما، هو حمل أو الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة أو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. القياس له أركان: أوله الأصل، وثانيه الفرع، وثالثه الحكم الشرعي. وإذن الأصل، الفرع، الحكم الشرعي، العلة المشتركة بين الأصل والفرع. والأصل يسمى المقيس عليه، وهو الذي ورد النص على حكمه، والفرع ويسمى المقيس، وهو ما يراد معرفة حكمه بطريق القياس. والحكم الشرعي ما هو؟ هو الذي يراد إثباته في الفرع. إذن هناك أصل وهو المقيس عليه، هناك فرع وهو المقيس، وهناك حكم أو حكم شرعي وهو الذي يراد إثباته في الفرع، وهناك علة مشتركة بين الأصل والفرع، وهي التي لأجلها يأخذ الفرع حكم الأصل، وهي التي لأجلها يأخذ الفرع حكم الأصل. إذن مقيس، مقيس عليه، وحكم، وعلة، وعلة، هذه هي أركانه. أما شروطه، فمن أهم شروط القياس التي ذكرها أهل العلم في هذا المجال: أولا، أن يكون الأصل حكما شرعيا لا لغويا، لأن اللغات لا يجري فيها القياس. الأمر الثاني، أن يكون ثابتا غير منسوخ. الشرط الثالث، أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص من الكتاب أو السنة أو مجمع عليه. الأمر الرابع، أن تكون علة حكم الأصل موجودة في الفرع مع عدم وجود فارق أو مانع يمنع من تعدي حكم الأصل إليه وإلحاقه به في حكمه. إذن هذه تقريبا أربعة شروط. أولها، أعيدها، الأول أن يكون حكم الأصل حكما شرعيا لا لغويا، الأمر الثاني أن يكون ثابتا غير منسوخ، الأمر الثالث أن يكون حكم الأصل ثابتا بماذا؟ بنص من الكتاب أو السنة أو إجماع أو مجمع عليه. الأمر الرابع، أن تكون علة حكم الأصل موجودة في الفرع مع عدم وجود فارق أو مانع يمنع من تعدي حكم الأصل إليه وإلحاقه به في حكمه. هذه شروطه. أما حجية القياس، فالذي عليه جمهور العلماء أن القياس أصل من أصول الفقه، قد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، وسنورد فيما يلي بعض الأدلة فيما يلي، وسنورد بعض الأدلة فيما يلي. أولا من القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، يقول سبحانه وتعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، ويقول سبحانه وتعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان هو ماذا؟ ما توزن به الأمور ويقاس به بينهما. ويقول سبحانه وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، فشبه الله سبحانه وتعالى إعادة الخلق بابتدائه. ويقول سبحانه وتعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، فشبه الله سبحانه وتعالى إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا أيضا هو عين القياس. أما من السنة النبوية فأيضا أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم، قال فصومي عن أمك. رأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم، قال فصومي عن أمك، أو كما ورد في الحديث الصحيح الثابت. أيضا ورد أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. أيضا ما ورد أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم، قال ما ألوانها؟ قال حمر، قال هل فيها من أورق؟ قال نعم، قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق، قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. من أقوال الصحابة أيضا قول عمر رضي الله عنه في كتابه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه في القضاء ثم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في القرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور الشاذة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. أيضا ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. أيضا قياسهم خلافة أبي بكر رضي الله عنه على إمامته في الصلاة، وقياسهم قتال مانع الزكاة على تارك الصلاة. إذن أمور وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم كلها تدل على عملهم بالقياس، منها كما ذكرنا كتاب عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري، وفيه ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى حبها إلى الله وأشبهها بالحق. وأيضا قياسهم خلافة أبي بكر رضي الله عنه على إمامته في الصلاة، وقياسهم قتال مانع الزكاة على تارك الصلاة، والله أعلم. مكانة القياس في الفقه الإسلامي، القياس أصل من أصول الفقه الإسلامي كما بينا، ومصدر لا يستغنى عنه ويجوز التعبد به عقلا وشرعا وهو واقع شرعا. يقول الإمام أحمد رحمه الله لا يستغني عن القياس أحد، ولذلك فإنه إذا كان القياس جهة من جهات العلم وطريقا من طرق التعرف على الأحكام، فالذي يصح له أن يقيس هو من؟ هو العالم بأحكام كتاب الله تعالى، فرضه وأدبه، وناسخه ومنسوخه، عامه وخاصه، والعالم بالسنة النبوية وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب. ولا بد مع ذلك أن يكون صحيح العقل يفرق بين المشتبه أو المشتبه، ولا يعجل بالقول دون التثبت، ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه، وعليه في ذلك بلوغ جهده والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك من أين قال ما يقول وترك ما يعني يترك في هذا. إذن لابد أن يكون يعني المتعاطي أو يعني الذي يريد أن يعمل بالقياس ويجعله يعني طريقا من طرق التعرف على الأحكام ويصح له أن يقيس، لابد أن يكون أو لابد أن يكون عالما بأحكام الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بهذا من معرفة دقيقة لكتاب الله، أن يعرف الناسخ والمنسوخ والعام والخاص، يكون عالما بالسنة أيضا، يعرف صحيحها من ضعيفها من حسنها من مشهورها إلى غير ذلك، وأن أيضا يعرف أقاويل السلف من الصحابة والتابعيهم، وأيضا يعلم إجماع الناس واختلافهم ولسان العرب، لا بد أن يكون عنده علم بأقوال الصحابة، إجماع الناس ما أجمعوا فيه وما لم يجمعوا، أن يكون يعرف اللغة العربية لسان العرب إلى غير ذلك مما هو مفصل في مظانه من كتب الأصول. أيضا لا بد قالوا أن يكون صحيح العقل، فرق بين الأمور، يعرف الأمور المتشابهة مما يعني الشيء المشتبه من غيره، وأن يكون أيضا رزينا لا يعجل بالقول، متثبتا منصفا، يعني يسمع من أهل الاستماع إلى غير ذلك مما هو يعني مفصل في مظاننا. خلاصة من هذا أن القياس أيضا حجة، أنه حجة. هذا يعني بعض الأمور التي يعني هي مصادر أو تحدثنا عنها باختصار، التي هي مصادر الفقه الإسلامي، وهي كما أسلفنا الكتاب اللي هو القرآن، السنة، الإجماع، القياس، وهذه هي مصادر أصيلة حقيقة. هناك مصادر أخرى للفقه الإسلامي تعتبر مصادر تبعية كالأدلة المختلف فيها والقواعد الأصولية والفقهية، وأيضا الأدلة المختلفة كالعرف مثلا والاستصحاب والاستحسان، هذه أيضا لا شك أثرت الفقه الإسلامي، لكنها أيضا ليست يعني أصالة ما أشرنا إليه، وهي أيضا مفصلة وموجودة في مظانها من كتب الفقه. هذا يعني ما يتعلق حقيقة ب المصادر، مصادر الفقه الإسلامي. هنا ننتقل إلى الحديث عن مسألة وهي حقيقة يعني مهمة، والحديث عنها يعني نجمله أو نعنون له بالتطور التاريخي لكلمة الفقه، ونجمل أو نختصر الحديث عن هذه النقطة، فقط نعطي لمحة موجزة. نقول إنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد أذن لبعض أصحابه في الاجتهاد، وذلك إما لبعدهم عنه صلى الله عليه وسلم وتعذر مراجعتهم له حين حدوث الواقعة، كمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن معلما وقاضيا، وإما لقصد تدريبهم على الاجتهاد كالذين اجتهدوا في وقائع خاصة، وعند عرض اجتهادهم عليه صلى الله عليه وسلم فإما أن يقره أو يوجهه إلى الصواب، ومع ذلك لم يشع إطلاق اسم الفقهاء عليهم، وإنما كانت هذه الكلمة مترددة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ألسنة الصحابة والتابعين، وكان مدلولها عندهم يقصد به أصحاب البصيرة والفطنة النافذة في أحكام الدين ومعاني النصوص من الكتاب والسنة. ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وربما حامل فقه ليس بفقيه. فدل الحديث على ماذا؟ على تفاوت الناس في فهم معاني النصوص وما ترمي إليه عند استخلاص الأحكام منها. ومن هذا نتبين أن إطلاق كلمة الفقه كانت تعني العلم بأحكام الدين على وجه الشمول والعموم، سواء كان فقه العقيدة أو فقه التفسير أو فقه الحديث أو فقه الفتية في أمور العبادات والمعاملات، فيكون المقصود بالفقهاء هم العلماء في أمور الدين الإسلامي جملة. وهنا يراجع التوضيح على التنقيح بهامش شرح التلويح، تحدث عن هذه المسألة. أما في أواسط عهد التابعين فقد أخذت كلمة الفقه مدلولا أخص من مدلولها الأول، فلا تطلق إلا على الأحكام الشرعية العملية التي يتوصل العلماء إلى استنباطها من الأدلة التفصيلية. واشتهر من اشتغل بهذا الجانب بالفقهاء، فقيل فقه الإمام أحمد رحمه الله، وفقه الإمام الشافعي، وفقه الإمام مالك، وفقه الإمام أبي حنيفة، وهكذا. هذا يعني ما يتعلق باختصار إلى التطور التاريخي لكلمة الفقه. بعد هذا ننتقل إلى الحديث عن مسألة مهمة، ألا وهي مميزات الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي يمتاز بعدة مزايا، أجمل هذه المزايا فيما يلي. أولها أن الفقه الإسلامي من عند الله تبارك وتعالى، فما من حكم شرعي إلا وله دليل شرعي من كتاب الله تعالى، سنة رسوله، أو مما استنبط منهما. ولهذا كانت أحكام الفقه الإسلامي مهيمنة على المسلم، فيخشى الله تعالى إن خالف أحكامه فهو الرقيب، أما نظم البشر فتفقد سلطانها عند غفلة حراسها. إذن من أبرز مميزات الفقه الإسلامي أنه من عند الله تبارك وتعالى، فما من حكم شرعي إلا وله دليل شرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو مما استنبط منهما. الأمر الثاني من المميزات أنه شامل لجميع جوانب الحياة السلوكية والعبادات المحضة والنواحي الاجتماعية والقضائية، فهو ينظم جميع حياة الإنسان في علاقته بخالقه أو بنفسه أو بالآخرين، إذن شامل لجميع نواحي الحياة من العبادات والمعاملات وسواهما. الأمر الثالث من مميزاته أنه موافق. ماذا؟ موافق لفطرة الإنسان وما جبل عليه، وصدق الله إذ يقول: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والدين يشمل أركان الإيمان والإسلام وتشريع العبادات والمعاملات وغيرها مما شرعه الله وحكم به مما يكفل العدل ويحقق السعادة للبشرية. إذن الأول قلنا أنه من عند الله تبارك وتعالى، الأمر الثاني أنه شامل عام، والأمر الثالث أنه موافق لفطرة الإنسان وما جبل عليه. الأمر الرابع يحل جميع مشكلات الناس ومتطلباتهم الحياتية، فهو صالح لكل زمان ومكان ويراعي مصالح الناس جميعا، لذا هو قابل للنماء والتطور. وليس معنى هذا إحداث فقه جديد، بل معناه تجديد الحكم بتطبيقه على الوقائع المستحدثة. إذا نقصد بالتجديد هو تجديد الحكم بتطبيقه على الوقائع المستحدثة، فليس معنى هذا أن المقصود هو إحداث فقه جديد ليس بمستند على الكتاب والسنة، إنما نقول إن المعنى تجديد الحكم بتطبيقه على الوقائع المستحدثة. والأمثلة على ذلك طبعا كثيرة، لعلنا نشير فيما بعد إلى شيء منها. كما في ما هو موجود في منهج الخلفاء الراشدين في استنباط الأحكام الفقهية. أيضا من مميزات الفقه الإسلامي التيسير ورفع الحرج والمشقة، كما في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، ويقول سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ويقول سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وغير ذلك من الآيات التي تدل على اليسر ورفع الحرج. إذن أبرز مميزات الفقه الإسلامي أنه من عند الله تبارك وتعالى، أنه شامل لجميع جوانب الحياة، أنه موافق لفطرة الإنسان وما جبل عليه، أنه يحل جميع مشكلات الناس ومتطلباتهم الحياتية، فهو صالح لكل زمان ومكان. التيسير ورفع الحرج والمشقة، إذن هذه خمس تقريبا مميزات كلها تميز الفقه الإسلامي، والحديث عن هذه المميزات ولا شك يطول. إذن هذه أبرز المميزات للفقه الإسلامي، وكما قلت إنه يعني الحديث عن هذه المميزات يطول ويطول. بعد هذا هناك نقطة ومسألة مهمة، هذه المسألة تتعلق بالمقاصد العامة في تشريع الأحكام في الإسلام. إذن تحدثنا عن مصادر الفقه الإسلامي، كما تحدثنا عن التطور التاريخي لكلمة الفقه، أيضا تحدثنا عن مميزات الفقه الإسلامي، والآن نتحدث عن المقاصد العامة في تشريع الأحكام في الإسلام. فنقول بالله التوفيق، قام تشريع الأحكام في الفقه الإسلامي على مقاصد ثلاثة، مقاصد ثلاثة: اليسر ورفع الحرج، التقليل من التكاليف الشرعية، التدرج في تشريع الأحكام. إذن ثلاثة أمور: اليسر ورفع الحرج، التقليل من التكاليف الشرعية، التدرج في التشريع أو في تشريع الأحكام. دعونا نقف قليلا لنوضح كل مقصد من هذه المقاصد الثلاثة التي قام عليها تشريع الأحكام في الفقه الإسلامي. أولا اليسر ورفع الحرج، نقول انبنت الأحكام الشرعية على هذا المبدأ العظيم، فاليسر والسهولة وكذلك رفع الحرج مقصد من المقاصد المهمة التي راعاها الشارع الحكيم وقام عليها الأوامر والنواهي في تشريع الأحكام المكلفين. فلا تكليف بما لا يطاق، بل لا تكليف بما فيه مشقة وكلف وحرج. يقول تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا ويسروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا بعمله، وفي حديث آخر قال: خير دينكم أيسر، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتخلق بهذا المبدأ في أفعاله وتصرفاته وفي أموره وشؤونه كلها. روي أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما خير بين شيئين إلا ماذا؟ إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. الله أكبر. ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. وهذا المبدأ في التشريع إخواني وأخواتي لا يختص بنوع أو بنوع من أنواع الأحكام، وإنما هو مبدأ عام قامت عليه أحكام الشريعة في العبادات وفي المعاملات. فالحمد لله الذي يسر لنا كل خير ورفع عنا المشقة في كل شيء، والله سبحانه وتعالى قد رفع عنا الإصر الذي كان على الأمم السابقة، فإن توبتهم من الذنب على سبيل المثال كانت لا تقبل إلا بقتل أنفسهم، أما هذه الأمة فإن التوبة للمذنب تكون بماذا؟ بالإقلاع عن الذنب وعقد العزم على عدم العودة إليه، وعقد العزم. إذن لنرى الفارق في هذا، وهذا من اليسر، من يسر الله سبحانه وتعالى بنا، فعلينا أن نراعي ذلك وأن نعبد الله حق عبادته، وأن نتمسك بهديه، وأن نسير على سنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسيرة سلف هذه الأمة الصالح، فإن ذلك والله فيه الخير والفلاح والنجاح والسعادة في الدارين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى سلوك طريقه المستقيم، وإلى التمسك بحبل الله المتين، والسير على نهج وسيرة سيد المرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يسددنا جميعا ويوفقنا ثبتنا ويبعد عنا الفتن، وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يهدينا سواء الصراط، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يؤمننا في أوطاننا، وأن يصلح أئمتنا ولاة أمورنا، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ علينا ديننا ولاة أمرنا وعلماءنا، وأن يوفق حكامنا لكل خير، وأن يدلنا وإياهم على سبيل الهداية والرشاد، إنه جواد كريم. إخواني وأخواتي، لا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر لكم استماعكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا قلنا، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وكل مسلم، أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.